الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وما تلف أو تغيب من مغصوب مثلي غرم مثله إذن، وإلا فقيمته يوم تعذر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال الكلام في باب الغصب وما يترتب على تصرفات الغاصب في مسألة الضمان. فقال رحمه الله: وما تلف أو تغيب من مغصوب مثلي. هنا الكلام على الضمان في المغصوب كيف يكون، هل يكون بالمثل يرد مثله أو يكون بالقيمة؟ ومرت معنا هذه المسألة كثيرا في غير الغصب، في الإعارة وغيرها، أن الضمان في مثل هذه الأمانات التي حكمها حكم الأمانة، الضمان يكون بالمثل، لأن الأصل هو المثل، أن ترد مثل الشيء الذي تضمنه أو وقع عليك الضمان فيه، هذا هو الأصل. فإن لم يكن هذا الشيء مثلي أو كان مثليا ولكن تعذر رد مثله، لا يوجد مثله، هو مثلي لكنه لا يوجد مثله، فهنا ينتقل إلى القيمة، ينتقل إلى القيمة. فقال: وما تلف، يعني أصابه تلف، كان يكون غصب شيئا فمات إن كان حيا، أو فسد إن كان يؤكل، أو احترق، أو نحو ذلك، تلف. أو تغيب، تغيب يعني إذا كان مثل عبد مملوك فأبق، أو دابة فشردت، أو طائرا فطار ولا يمكن الحصول عليه، تغيب غيبة لا يمكن أو يتعذر إرجاعه أو رده. من مغصوب، يعني من هذه الأشياء الأعيان المغصوبة. فهنا قال: مثلي، يعني إذا كان مثلي. ما هو المثلي؟ المثلي في المذهب هو كل مكيل أو موزون، كل مكيل أو موزون، حصروه في المكيلات والموزونات. ولكن هذا المكيل أو الموزون يشترطون فيه ألا تدخله صناعة مباحة، لا يكون حب فيخبز مثلا، فخبزه هذه صناعة مباحة، ويصح فيه السلم. وكل مكيل أو موزون يصح فيه السلم، ومن شرط هذا المكيل أو الموزون ألا تدخله صناعة مباحة، يعني يكون على هيئته، على هيئته، لكن لا يضره أن كونه مطحونا أو مجروشا، لا يضر ذلك، لأن هذه لا تدخله صناعة، لا تعتبر صناعة له. فإذا كل مكيل أو موزون لم تدخله صناعة مباحة ويصح فيه السلم. وتذكرون إذا قيل ويصح فيه السلم، يعني أنه يمكن ضبطه بالوصف، يمكن ضبطه بالوصف. فهذا الذي يسمى المثلي. فهنا طبعا في هذه الصورة يعتبر المثلي مضيق هنا، ولا لا؟ مضيق ليس موسعا. يعني في المذهب مثلا لو كان يعني هذا المتلف كتاب مطبوع في المطابع، مثله في المكتبات آلاف أو مئات، مثله بالضبط، أشد مثلية من مسألة الحب مع الحب مثلا، أو التمر مع التمر، لأن المثلية هنا في المكيلات والموزونات ليست متطابقة 100%، واضح؟ ومع ذلك قالوا هذا مثلي، فكيف بالمتطابق 100%؟ ها، بالتمام كالكتاب مثلا، هم لا يرون هذا مثلي، يقول هذا ينتقل فيه إلى القيمة. واضح؟ وطبعا هذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر. فإذن المثلية ليست خاصة بما ذكروه، هذا من حيث الأقرب من حيث النظر. أما المذهب فهذا هو المذهب، أن المثلي هو كل مكيل أو موزون لم تدخله صناعة مباحة ويصح في السلم، أو يصح السلم فيه، هذا هو المثلي. ما سوى ذلك لا يسمى مثليا، الذي لا ينضبط بالأوصاف ولا يصح في باب السلم لا يصح، لا يكون مثليا. فالمعدودات مثلا التي تباع بالعد، أو المذروعات تباع بالذرع، ها، يعني غير المكيلات والموزونات، فهذا كله لا يسمى مثليا، لا يسمى مثليا. فعلى كل حال هذا الكلام فيه نظر، فهناك أشياء متطابقة أكثر تطابقا وتماثلا من هذه المثليات التي خصوها بالمكيل والموزون، فنقول هذه مثلية، هذه مثلية، ويلزمك المثل، ما تلزمك القيمة. أتلفت كتابه تحضر له نفس الكتاب من نفس المطبعة، لأن الطبعات تختلف، فإذا وجد هذا الشيء فنقول هذا مثلي، يلزمك مثله. وهكذا في سائر المصنوعات المتطابقة، تعرفون الآن أصبح في مصانع غير في السابق، السابق ما في مصانع، الصناعة كلها يدوية، والصناعات اليدوية دائما يصير فيها نوع من الاختلاف، لكن الآن صناعة مصانع، كل جهاز أو آلة أو قماش أو كذا تجد مثله في السوق، يعني متوفر غالبا، غالبا أنه متوفر، فيلزمك مثله. ولكن إذا قلنا مثله فلا بد أن يعني يتطابق من حيث الصفات والمصنعية، لأنه يختلف من بلد إلى بلد، قد تأتي بمثله لكن هذا صناعة مثلا من بلد وهذا صناعة من بلد، والاختلاف هذا له أثر في الثمن والجودة. واضح؟ هذا ما يكفي، لابد تماثله من كل وجه. واضح؟ فإذا قال: وما تلف أو تغيب من مغصوب، أي من هذه الأعيان المغصوبة، فإن كان مثلي، والمثلي كما قلنا عندهم المكيل والموزون الذي لم تدخله الصناعة ويصح فيه السلم، غرم مثله، يغرم الغاصب مثله، غرم مثله، إذن يغرم مثله متى؟ إذن إشارة إلى ظرف الزمان، ما هو متى يغرم مثله؟ وقت تلفه، وقت تلفه وتعذر تسليمه، لأنه في الأصل، المغصوب يلزمك إيش؟ رده بعينه. فإذا كان بيده غصب شاة وهي بيده، فهل نقول ردها أو رد قيمتها أو رد مثلها؟ ها، غصب صاعا من تمر وهذا الصاع من تمر لا يزال بيده، هل نقول أعطه صاعا مثله؟ يلزمه رده هو نفسه بعينه، هذا هو الواجب عليه. لكن إذا كان هذا المغصوب قد أتلف أو تغيب شرد، فوقت تلفه، زمن تلفه، الوقت الذي تلف فيه يلزمه مثله، يلزمه مثله. لماذا حددنا بزمن التلف؟ لأنه قبل التلف يلزمه إيش؟ يلزمه بعينه، لأنه لا يزال ملكا لصاحبه. وإذا قلنا ملكا لصاحبه معناته كل ما يترتب عليه من زيادة فهي له، ومن نقص فيغرمه الغاصب. واضح؟ فوقت التلف هو وقت ضمان المثلية. طيب لماذا نحدد؟ نقول مثله من دون ما نحدد الزمن. لا، حددوا الزمن لماذا؟ ها، لأنه يختلف، تختلف قيمة هذا المثلي من وقت إلى وقت. فإذا كان هذا المثلي اختلفت قيمته من حين غصبه إلى وقت تلفه إلى وقت تسليمه. واضح؟ قد يكون غصب قمحا مثلي، القمح مثلي ولا لا؟ ها؟ أو تمرا، التمر مثلي، غصبه في أول السنة أو في وقت الحصاد غصبه، وتلف بعده بشهرين أو ثلاثة، والغاصب رده بعد غصبه بعشرة أشهر، أو أراد رد الشيء المغصوب، يعني تاب إلى الله وندم وأراد أن يرد المغصوب. فنقول هنا بما أنه ليس بيدك الآن الشيء المغصوب فيلزمك مثله لأنه مثلي. طيب، لما ذهب إلى السوق ليشتري مثله ليرده إلى المالك وجد أن سعره غالي، واضح؟ فهنا إيش يقول؟ أنا والله ما أستطيع، أنا يوم أشتريه يوم أغصبه كان مثلا الكيلو بعشرة، الآن الكيلو بعشرين، فأنا يعني يلزمني شيء كثير. فإذن نرجع في قيمة المغصوب حينما يريد رده، هل إلى وقت غصبه أو وقت تلفه أو وقت رده؟ ها؟ لا، هنا قالوا غرم مثله إذن، يعني وقت التلف، لأنه متى استحق في ذمتك مثله؟ وقت التلف، قبل التلف وجب عليك رد عينه، واضح؟ فإذا متى لحق أو لزم في ذمتك، لزمت المثلية في ذمتك؟ حينما تلف هذا المغصوب، فهنا لزم. فتلف في شهر مثلا كذا في الوقت الفلاني مثلا، فننظر كم كانت قيمته في ذلك الوقت فيقدر في ذلك الوقت، واضح؟ طيب، وإلا يعني إن لم يكن مثليا، وإلا فقيمته يعني إن لم يكن مثليا، واضح؟ إن لم يكن مثليا يعني خارج، ليس مكيلا ولا موزونا بناء على المذهب، بناء على المذهب يعني ليس مكيلا ولا موزونا، أو قد يكون مكيل وموزون لكنه دخلت فيه صناعة مباحة مثل الخبز والعجن ونحو ذلك، فما أصبح مثلي. فهنا إذا لم يكن مثليا نرجع إلى القيمة. قال وإلا فقيمته يوم تعذر، يعني يوم تعذرت المثلية، يوم تعذرت المثلية، فالقيمة يوم تعذرت المثلية. أيضا في القيمة قد نختلف، قد ما يكون يريد رده إلا بعد سنة أو سنتين واختلفت قيمة هذا المغصوب، ففي أي وقت نقدر القيمة؟ هل يوم غصبه أو يوم رده؟ نقول في القيمة يوم تعذر المثلية، يوم تعذر المثلية، واضح؟ قال وإلا فقيمته يعني إذا تعذر المثل. متى تعذر المثل؟ تعذر المثل في يوم كذا، إذن نقدر قيمته في اليوم الذي تعذر فيه المثل، لأنه في الأصل هذا مثلي، لأنه هنا الاستثناء في قوله وإلا فقيمته يعني لا يزال الكلام على المثلي فيما إذا تعذر المثلي. تعذر المثلي لأي سبب كان، قد يكون مثلا يعني فقد في السوق لا يوجد مثل لهذا، يعني مثلا غصب قمحا ثم انتهى القمح من السوق، أو انتهى هذا النوع من القمح في السوق مثلا، تعذر المثلي، واضح؟ وإلا فقيمته يوم تعذر. لماذا خصها في يوم تعذره؟ لأنه قبل تعذره الواجب عليه إيش؟ المثلية. فيوم تعذر مثله هنا لزم في ذمتك القيمة، فإذا الوقت الذي لزمت في ذمتك القيمة نقدرها في ذلك الوقت، نقدره في ذلك الوقت. فإذا كان مثلا تعذر هذا الشيء في شهر شعبان، ننظر قيمته في شهر شعبان كم كان قبل تعذره، واضح؟ إذن ما تلف أو تغيب من مغصوب إن كان مثلي غرم مثله إذن، غرم مثله إذن يعني وقت تلافه، وإن لم وإن تعذر يعني إن لم يكن مثلي لم نجد مثله، وإلا فقيمته يوم تعذر، يوم تعذر لم نجد مثله أو تعذرت المثلية هنا. طيب قال كيف؟ لا ما يلزمه بأي سعر كان، نقدره بزمن تلفه، بزمن تلفه، لأنه إذا كان تعذر ذلك وجدنا أنه أسعاره غالية، موجود المثل لكن سعره غالي، فهنا نرجع إلى القيمة، نرجع إلى القيمة في وقت التعذر المثلية، في وقت تعذر المثلية. نعم. ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه. نعم، غير المثلي القيمي الذي يقدر بالقيمة، لأن الأشياء إما مثلية أو قيمية يعني تقدر بالقيمة. ما هو الذي يقدر بالقيمة؟ ما كان إيش؟ غير مكير ولا موزون، غير يعني كالمعدودات والمذروعات وسائر الحيوان وغيرها، هذه كلها تقدر بالقيمة ما تقدر. طيب متى تقدر بالقيمة؟ قال يوم تلفه، يوم تلفه، لأنه من حين تلف ما هو بمثلي، هو حتى نقول انتقل إلى المثلية ثم لما تعذرت المثلية انتقل إلى القيمية، لا، هو مباشرة من تلف يرجع إلى القيمة، فإذا نقدره في زمن تلفه، لأنه قبل تلفه هو لا يزال ملكا لمالكه فيرد بعينه لمالكه، لكن حينما تلف في الوقت الذي تلف فيه ننظر كم كانت قيمته فتقدر في ذلك الوقت، يقدر في ذلك الوقت. نعم. وإن تخمر عصير فالمثل، فإن انقلب خلا رد معه نقص قيمته عصيرا. نعم، وإن تخمر عصير فالمثل، إن تخمر عصير يعني تحول العصير خمرا، العصير قد يتحول إلى خمر، يتخمر فيرجع فيكون خمرا، فإذا صار خمرا أصبح إيش؟ مثل المال التالف. لماذا؟ لأن الخمر ها لا مالية لها، ليس مالا، لا يملك ولا يعوض، واضح؟ يفقد المالية هنا، يصبح مالا غير محترما، غير محترما، لا حرمة له، واضح؟ فإذا أتلفه إنسان لا يضمنه، لا يضمنه، لأنه مال محرم تملكه واستعماله. فإذا العصير إذا تحول خمرا، إنسان غصب منك عصيرا وهذا العصير تخمر تحول خمرا، فهنا هل يرده؟ نقول هذا مالك لكن صار خمر، عاد الشكوى إلى الله، خذه وأنا أضمن النقص مثلا، نقول لا، ما يرده بعيني، لأنه يعتبر في حكم التالف، في حكم التالف، واضح؟ ولذلك قال فالمثل. لماذا قال المثل هنا؟ لأن العصير من ضمن المكيلات، واضح؟ فلذلك يرد مثله، يرد مثله، لأنه أصبح مالا تالفا لما صار خمرا، أصبح مالا تالفا. نعم. فإن انقلب خلا، وش اللي انقلب خلا؟ ها؟ الخمر وليس العصير. العصير الآن انتقل من حالة كوني عصيرا مباحا مالا يملك له حرمته، ها، فغصبه وتحول خمرا، ثم تحول بعد الخمرية إلى أن أصبح خلا. العصير الخل الخمر إذا تخللت بنفسها جاز استعمالها والانتفاع بها. أما أن يتخذ الإنسان خمرا ليخلله فهذا لا يجوز، على المذهب لا يجوز مثل ذلك الفعل، واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أنه نهى عن الخمر تتخذ خلا. فقال فإن انقلب خلا، لاحظ قال انقلب خلا يعني من نفسه وليس هو الذي قلبها خلا، انقلب خلا أي الخمر، رد معه نقص قيمته عصيرا، يعني أنه إذا انقلب خلا العصير، يعني العصير تخمر ثم انقلب خلا بعد كونه خمرا، فأصبح مالا محترما، الخل له قيمته مالا محترما، فهنا يلزمه إيش؟ رده بعينه لأنه مال لمالكه فيرده بعينه الخل، ولكن الخل عادة سيكون أنقص قيمة من كونه عصيرا، فلذلك قال رد معه يعني يرده ويرد معه نقص قيمته عصيرا. كم كان قيمته عصيرا وكم قيمته الآن خلا؟ الفارق بين الثمن أو الفارق في الثمن بين العصير والخل يرده مع الخل، واضح؟ فيكون قيمته عصيرة عصيرا بعشرة وقيمته خلا بخمسة، فيرد الخل ويرد معه الفارق وهو خمسة مثلا، واضح؟ نعم. قال المصنف رحمه الله: فصل. وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة. نعم، هنا الآن فيما يتعلق، انتهى الآن من الكلام على ما يتعلق بالضمان فيما يتعلق بالمغصوب وكيف يكون ضمانه، وانتقل إلى فصل آخر هو ما يتعلق بالتصرفات الغاصب، وهو ختام ما يتعلق بأحكام الغصب. فتصرفات الغاصب في المغصوب، تصرفات الغاصب في المغصوب، الإنسان إذا غصب شيئا فإنه قد يحدث فيه تصرفات، إما بيع أو تجارة أو إجارة أو رهن، واضح؟ أو استعمال في عبادة، فهذه التصرفات ما الذي يترتب عليها؟ ما حكمها؟ فقال: وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة. الحكمية يعني ما يترتب عليها من فساد أو صحة، كل فعل يترتب عليه صحة أو فساد، صحة أو فساد، فإنه هذه تصرفات حكمية. فما بال الحكم في هذه الحالة؟ طبعا تصرف الغاصب التكليفي من حيث التكليف، ها، كل تصرفات الغاصب إيش؟ محرمة. الأحكام التكليفية هي المحرم والواجب والجائز والمباح، عفوا، والمستحب والمكروه، هذه التصرفات التي يترتب عليها حكم تكليفي، واضح؟ وهناك تصرفات يترتب عليها حكم وضعي وليس تكليفي، وهي الصحة والفساد إلى آخره. فهنا التصرفات الحكمية المقصود بها التصرفات التي يترتب عليها صحة أو فساد. أما الأحكام التكليفية فتصرفات الغاصب كلها محرمة، لأن الغصب كما قلنا في بداية الكلام محرم، غصب أموال الناس محرم، فليس الكلام هنا على التصرف التحريم، لأن التصرف التحريم هذا حكمه وعقوبته في يوم القيامة، لكن هنا الآن الكلام على ما يتعلق بالصحة والفساد. الحكمية يعني ما يترتب عليه صحة أو فسادا، لأن هذا له تعلق بحقوق الآخرين فيما إذا حكمنا بالصحة والفساد. فقال تصرفات الغاصب الحكمية باطلة، الحكمية يعني ما يترتب عليها من صحة أو فساد باطلة، يعني كلها فاسدة، كل تصرفاته فاسدة، سواء فيما يتعلق بالعبادات أي فيما له تعلق بالعبادة أو في العقود، أو في العقود. في العبادة مثل الوضوء من ماء مغصوب، أو الحج بمال مغصوب، أو الصلاة في أرض مغصوبة، أو في ثوب مغصوب، هذه كلها يترتب عليها إيش من حيث الصحة والفساد، كلها تعتبر فاسدة، حجه فاسد وصلاته فاسدة ووضوءه فاسد. وكذا في العقود، في البيع والإجارة والرهن والهبة وغير ذلك، كلها عقود تعتبر إيش باطلة فاسدة لا تصح. وإذا قلنا في العقود في العبادات هذه عبادة فاسدة، فمعنى ذلك إيش؟ أنه لا يترتب عليها ما يترتب على العبادة الصحيحة من حيث براءة الذمة، من حيث براءة الذمة، فذمتك غير بريئة من هذه العبادة، فلا تزال ذمتك مشغولة بوجوب هذه العبادة إن كانت العبادة واجبة طبعا. فإن كان حجا فريضة فلا زال يلزمك حج الفريضة، وإن كان صلاة فريضة لا تزال عليك واجبة صلاة لأنها فاسدة، صليتها في أرض مغصوبة أو توضأت بماء مغصوب، واضح؟ لا تترتب عليها أحكامها من حيث الصحة والفساد، من حيث الصحة عفوا إذا قلنا أنها باطلة. وإن كانت عقود فلا يترتب عليها ما يترتب على العقود الصحيحة، فإن كان بيعا البيع إذا كان صحيحا ما الذي يترتب عليه؟ التملك، انتقال الملكية من شخص إلى شخص، واضح؟ وإن كان إجارة انتقال ملكية المنفعة، وإن كان هبة وإن كان رهنا وهكذا. فهذه العقود إذا قلنا أنها فاسدة لا يترتب عليها ما يترتب عليها من حيث الصحة لو كانت صحيحة، واضح؟ فإذا تصرفات الغاصب الحكمية قالوا باطلة. هذه المسألة الذي ذكرناها هو هذا هو المذهب، والمسألة خلافية على عدة أقوال، لكن لا يعنينا تعنينا كل هذه الأقوال، الذي يعنينا الرواية الأخرى في المذهب، لأن الإمام أحمد له روايتان في هذه المسألة، وهذه مسألة يترتب عليها فروع كثيرة جدا في الفقه ومسائل كثيرة. ولذلك ابن قدامة رحمه الله في المقنع لما جاء إلى هذه المسألة وذكر فيها الروايتين، وهو يميل إلى الرواية الأخرى. فالرواية الثانية هي الصحة، أنه يصح العقود والعبادات تصح التي من حيث الصحة والفساد تصح، فتصرفات الغاصب الحكمية في العبادات وفي العقود صحيحة. في العبادات يعني لو حج بمال مغصوب فحجه صحيح وفعله هو المحرم وهو آثم، لكن حجه صحيح. ولو توضأ بماء مغصوب فوضوءه صحيح وإن كان فعله محرم وهو آثم، وهكذا لو صلى في أرض مغصوبة أو بثوب مغصوب فصلاته صحيحة لكنه فعله آثم. لماذا؟ قالوا لأن هذا النهي ليس راجعا إلى ذات العبادة، ليس راجع إلى ذات العبادة، وإنما راجع إلى التصرف نفسه، فتصرفك محرم، تصرفك محرم، لكن العبادة من حيث كونها عبادة فهي تامة من حيث الفعل. لما حج أتى بالواجبات وامتنع عن المحظورات وأتى بالأركان، وكذا في الصلاة وكذا في الوضوء أتى بفروض الوضوء وتوضأ بماء طاهر، لكن كونه مغصوبا ها هو منهي عن استعمال المغصوب، لكن ليس من شروط الطهارة ها لم ينهى عن الوضوء خاصة بماء مغصوب، أو قيل له إن الوضوء بالماء المغصوب يعني جاء دليل عن الماء المغصوب الوضوء به أو أنه نجس أو أنه لا تصح الطهارة به، إنما نهي عن استعمال الماء المغصوب ونهي عن استعمال المال المغصوب في حج أو غيره ونهي عن استعمال الأرض المغصوبة، واضح؟ لكن أداء العبادات النهي لا يعني لا يكون عليها لذاتها. في فرق بين النهي العام عن الاستعمال والانتفاع بالشيء المغصوب والنهي الخاص، فالنهي الخاص عن شيء هذا يبطل هذا الشيء، واضح؟ لكن يعني لما يصلي في ثوب نجس فصلاته إيش؟ إن كان عالما طبعا صلاته غير صحيح، لأنه منهي عن ذلك بخصوصه، منهي عن ذلك بخصوصه، فهو يرجع إلى شيء متعلق بالعبادة ذاتها، لأنه مأمور بالطهارة، بطهارة الثوب، واضح؟ لو صلى من غير وضوء هو منهي عن الصلاة من غير وضوء، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فلذلك في فرق بين النهي العام والنهي الخاص. فالنهي العام هنا النهي عن استعمال الشيء المغصوب، واضح؟ لكن عباداته صحيحة. وفي العقود كذلك، فهذه العقود حينما يبيع أو يشتري أو يرهن فهذه العقود قالوا صحيحة، هذه العقود صحيحة. والمالك له الخيار أن يمضيها ويقول أنا موافق على البيع، وله الخيار بأن يقول أنا لست موافقا على البيع أعطوني حقي. فإذا مثلا جاء الغاصب وباع هذه الشاة المغصوبة، فالبيع نقول صحيح، البيع صحيح، والمالك له الخيار إما يأخذ الثمن إذا رضي بهذا البيع أو يقول لا أنا لا أريد البيع. فهنا نقول للمشتري رد عليه شاته، طيب والثمن؟ خذه من الغاصب، اصطلح أنت والغاصب، واضح؟ لكن لو قلنا على الرواية الأخرى وهي المذهب بأن العقد باطل حتى لو رضي المالك، نقول العقد أصلا باطل ولا يترتب عليه نقل ملكية ولا صحة بيع لأن العقد باطل، فإذا أردت أن تصححه تعقده من جديد، واضح؟ بينك وبين المشتري، هذا الفرق بين هذا وهذا. لا، هي الأصل صحيح، نقول الأصل صحيح، لكن للمالك حق في أن يمضي هذا البيع، يقول هو صحيح وأنا رضيت بهذا البيع أعطني قيمة هذا المبيع. ها؟ إيش؟ أي لكن هذا صححنا بحكم أن البيع أن النهي ليس راجعا إلى ذات البيع وإنما راجع إلى شيء خارج وهو الغصب، فهذا له حكم بيع الفضولي، نزلوه على مسألة بيع الفضولي، وبيع الفضولي قولان في المذهب، المذهب لا يصححون بيع الفضولي وهم مضطردون في هذه المسألة، ولكن على الرواية الأخرى تصحيح بيع الفضولي إذا أجازه المالك، إذا أجازه المالك. فهنا قالوا في بيع المغصوب مثل بيع الفضولي، مثل بيع الفضولي، إن أجازه المالك فهو صحيح. اي لكن في الاصل نقول هو صحيح، ما نقول باطل، لان لو قلنا باطل ها فعلى القول الاول باطل اجازه او لم يجزه، واضح؟ لكن على القول الاخر هو صحيح، سواء سميناه واقف على اجازه المالك او لا، لكن في الاصل نقول هو صحيح، فان لم يشا اتمام البيع نرد له عين المبيع و يصطلح الغاصب مع المشتري، واضح؟ يرد له المال. نعم. والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته قوله. نعم، والقول هنا الآن مسألة خصومة بين الغاصب والمالك، الغاصب والمالك قد يختلفون في أشياء، قد يختلفون في قيمة التالف أو في قدره أو صفته، وقد يختلفون في رده وعيبه، هل هو معيب أو ليس معيبا. فالآن الغاصب تلف تحت يده هذا الشيء المغصوب وأراد أن يرد مثله أو قيمته، أراد أن يرد مثله وقيمته كما تقدم معنا، فاختلفوا في قيمة التالف لو كان قيميا، كم كانت قيمته يوم تلفه، أو اختلفوا في قدره، هل هو شاة واحدة أو شاتين أو ثلاث، صاع أو صاعين أو ثلاثة، اختلفوا في القدر، في القدر المغصوب، واضح؟ أو في صفته، هل كانت الشاة سمينة أو ذات حليب أو ليست ذات حليب، في الصفة. فالقول قول من هنا في هذه الحالة؟ ها؟ القول قول الغاصب، لأنه قال والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته قوله، الضمير يعود إلى من؟ الغاصب، لأنه الكلام عليه قال وتصرفات الغاصب. فالقول قوله، لماذا؟ ما بماذا عللوا المذهب؟ قالوا لأنه هو الغارم، هو الغار، هو الذي سيغرم، والغارم القول قوله، القول قوله، هذه قاعدة، أن الغارم القول قوله، هذا الأصل. وأيضا قالوا لأنه مدعى عليه، والقاعدة الشرعية المبنية على الحديث ها البينة على من؟ على المدعي، واليمين على من أنكر، واضح؟ فالمنكر هو من هنا؟ من المدعي هنا؟ لا، المدعي المالك، المدعي المالك. يعني نفترض أنهم اختلفوا في قيمة التالف، المالك يقول بعشرة والغاصب يقول بخمسة، فمحل الاتفاق كم؟ خمسة، وما زاد عليه من الذي يدعي فيه؟ يدعي المالك، إذن الدعوى منه، والمدعى عليه الغاصب، إذن البينة على المدعي، والغاصب القول قوله بيمينه طبعا، اليمين له، واضح؟ ولأنه الغارم، والغارم دائما الذي سيغرم، القول قوله، وهذه قاعدة أيضا عند الفقهاء، الغارم القول قوله بيمينه، لأنه دائما الغارم مدعى عليه ما زاد على أو ما يراد تغريمه. فإذا إذا اختلفوا في قيمة التالف المغصوب التالف أو في قدره أو في صفته، إذا أراد الغاصب أن يرده فالقول قوله. نعم. وفي رده وعدم عيبه قول ربه. نعم. أما في حال الرد، اختلفوا في الرد، الغاصب يقول أنا رددته عليك، والمالك يقول ما رددته علي، الغاصب يقول كان معيبا يوم غصبته كان معيبا، والمالك يقول لا كان صحيحا لم يكن معيبا، فالقول في هذه الحالة قول من؟ قول المالك، قول ربه، يعني صاحب هذا الشيء المغصوب. لماذا؟ لأن الأصل معه، فهم اتفقوا على حصول الغصب، ولكن اختلفوا في ماذا؟ في الرد. من المدعي في الرد؟ الغاصب هو المدعي الآن، يقول أنا رددته لك، يقول المالك ما رددته لي، أنت غصبت مني كذا ولم ترده لي، فإذن عليك البينة، واليمين للمالك، إذن القول قوله بيمينه، قول المالك. وكذا في العيب، فالمالك يقول أنت غصبت مني الشاة وهي سليمة، والغاصب يقول لا غصبتها وهي معيبة، فالقول قول من؟ المالك، لأن الأصل معه، وهو الأصل في هذه الأشياء أنها تكون سليمة، والعيب صفة إيش؟ طارئة. فهنا القول قول المالك في هذه الحالة، لأن الأصل معه، والأصل مقدم هنا، وإن تعارض فيما يظهر تعارض أصلان، أصل أنه سيكون غارم في مسألة العيب، هنا سيكون غارم، وقلنا أن الغارم القول قوله، لكن هنا مع المالك أصلا أقوى من أصل الغاصب، فأصل الغاصب وهو أن الغارم هو، لكن ذاك معه أصل أكبر وأقوى، وهو الأصل هو السلامة من هذه العيوب، واضح؟ فإذن قول ربها، يعني ربه رب المغصوب، صاحب الشيء المغصوب بيمينه طبعا، القول قوله بيمينه. طيب نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.